لبيه لبيه يا غالي شوفك على الحاسة يا كيلي لبيه لبيه يا الغالي شوفك عن الناس يكفيني اضرح لي يا جبتك البالي بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني اشتاق لك يا هوى بالي وارتاح لشافتك عيني في نظرتك يا بري حالي في بسمتك فرحة سنيني في بسمتك فرحة سنيني لبيه لبيه يا غالي شوفك عن الناس يكفيني افرح لي يا جبتك ببالي بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني من غد يا صاح وظلالي ما غيره احد يخاويك اروح وارجع على فالي يا وين دارك وانا ويني يا وين دارك وانا ويني بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني أمشي على الدرب بالحالي ما همني من حكى فيني لا همني هرجع الزالي دامك على الناس تغليني دامك على الناس تغليني بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني خذني قصيدة وموالي لا راقب لك تغنيني واتركها للقيل والقالي ومفرقين المحبيني ومفرقين المحبيني يا جبتك ببالي بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني والله لو الصبر طالي والبعد ما بينك وبيني تبقى لي الغالي الغالي شوفك عن الناس يكفيني شوفك عن الناس يكفيني شوفك عن الناس يكفيني بالذات كانك تناديني بالذات بالذات كانك تناديني